فلينظر الإنسان

يومئذ عليها غبار. يا مولانا اعمل حسابك هتجران نقول هو الله احد وتسمعنا الفاتحه على روح المتوفي ده منك انت كفاءه في اليوم العظيم ان شاء الله. ليه سمعنا الفاتحه على روح الطيب وبركه بسيطه بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي يا ربي الأرض كيف تطيحت love. Thank you. جميل والله. فيه هدى للمتقين. Thank you.